هذا سائل يقول: كنت أشتغل بمطعم في نزل سياحي، والآن والحمد لله ابتعدت عن هذه المهنة بما فيها من محرمات، وبعد خروجي بمدة بقي لي حساب لم أتقاضاه، هل بإمكاني أخذه والتصدق به أو تركه ولا أخ أو أتركه ولا أخذه؟ وما حكم الأجرة التي كنت أتقاضاها؟ وهل علي كفارة؟ بارك الله فيك. إن كنت تجهل الحرمة، أنه لا يجوز أن تشتغل في هذا الموضع الذي فيه محرمات من باب عدم التعاون على الإثم والعدوان، كنت تجهل فأنت معذور وليس عليك شيء. وإن كنت تعلم ذلك فهو مال سحت لا خير فيه. على كل حال، الحمد لله الذي خلصك من هذا، وأصلح التوبة مع الله تعالى، وتوب واستغفر وأترك ما عندهم لوجه الله تعالى، لا تطالب فيه، مال حرام كفاك الله شره، والحمد لله، وليس عليك شيء كفارة ولا شيء، التوبة إلى الله تعالى.